اليوم ما سوي التاريان وعليك وش كيطفاش معينهار والليل في الكاريان لا مالض والحشيش في الطابة الوالدة دي ما كنقولش لي بابا ما يمشي عند البرد فضلو وقتي الكبير كدروا علي صحابة حيت بغيت نكمل قرايتي ضحكوا علي ولاد الدار شو تكون كاع بغيتي يبيع هي على الغربي الكلب حاكم علي الفيكورة ديالي هذا هو الكاريانيس قلب رطب ولا حجر بسببكم يلي قاريين ميكس نهار الاول خرج نطلب ما عارفش باللي قبل مني خرجوا لقاو راسهم للضرب وزقوا الدرم خرجينا مني الضرب عندنا ماشي في الكتوبة الضرب عندنا في الحم بالموس الموسم عندنا ديال التومة ماشي حبل ملوك وفور الحاقة ما كايناش في الدرب كاينة في الطوموبيلات القايدة جوب المرشح الكلب اللي زرب علينا بالبرقوق والبيضة داش علاش كتشوفنا كاملين كاين على الوضعية نيت كلشي فينا سخط على الدولة حيت كيانيس الكيانيس كان يكون شي جورنالي أستاذ فلافان روبوبا كنت هاللي توفي كيانيس الكيانيس كان يكون طبيب ولا دونتي شنو خلاه ملير دو كيانيس الكيانيس داز الوقت جاوني بنادم بغاوني نبيع الحشيش الخوم خاص نعتق مهمتي من المول الباك الاول الباك التاني سميتي ولات كدور في الحومه صريف مكونه دخل مكالي حناش في الدرب ولا وغير هما متابعيني في الصباح والليل الصباح والليله مره دموع مهمتي تسيلو مره الوقت كتطدني هبيلو كتطدني هبيلو عمري ما حضرت الكورد الفيلو خا هكا كنانليزي بنادم خا ما عمري جلست في بيلو الا ما عمري حملت بنادم غير من داكشي اللي كيديرو بصح باللي اليوم نادم تا السيستم خاصكم ما تغيروا خاصكم ما تغيروا الدراري عندنا قربوا يفيروا بغينا نخدموا كيش معاهم احنا اللي في الديور راه كنصيروا صافي صافي صافي صافي وكيدخلوني الفلوس صافي صافي صافي صافي قبل العلاقة بغيتي دوز صافي صافي غير العلاقة كلشي تعجب غير في اللبس المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة شدوني في الحبس نجيب مبلك ما يصلح ما يلق انجح انت واسقط انت هادشي اللي غلاه غلاه يبدا يجريسي فيه نجيب مبلك الكاريانيست انتلي سنعتم بيديك اللي دارها بيديه يفوق غبسنيه طاب قلبي خليني نتكلم شوف سيستم حقه شوف ده سيستم يظلم مسك المربع يدي قاسي شوف ويتألم شوف بان شرط في الحمها وقلسة تسمم البلاد خاصة تذكر قبل ما يولع كل شي نادم راج زنوي وصل لعظم عودني منكم وعينينا ماس كاريانيس كيب الدموع وعينينا ماس انا هو الموضوع السيلو ديالي كيبي فوق من بينوت كاريانيس في الحبس وفوق من الضالة واسم ايدو مينوت كاريانيس مهنائي كاريانيس ملهيئي كاريانيس مهنائي كاريانيس ملهيئي كاريانيس مهنائي كاريانيس ملهيئي كلشي كلشي لصقتولي كلشي كلشي لصقتولي كاريانيس مهنائي كاريانيس ملهيئي هادشي اللي خلا يولي دون جيب بوليك